فلاحته هو أول الخلق سر العالمين به كذا جميع البرايا من بدايته. هو أول الخلق سر العالمين به كذا جميع البرايا من بدايته. لولاه ما أوجد الله الوجود ولا لولاه ما أوجد الله الوجود ولا قد كان ما كان إلا من كرامته. وأول الخلق سر العالمين به كذا جميع البرايا من بدايته. لولاه ما أوجد الله الوجود ولا قد كان ما كان إلا من كرامته. حاذت به الأنبياء مجدا ومكرمة ونالت الرسل عزا من هدايته. ألا بيا آدم أثنى العلا رتبا وللقبول جنى في ظل حرمته. له ملائكة الرحمن قد سجدت سجود عز وتشريفا لهيبته. له ملائكة الرحمن قد سجدت سجود عز وتشريفا لهيبته. إدريس لما دعا، إدريس لما دعا لولاه ما ارتفعت، إدريس لما دعا لولاه ما ارتفعت عند المهيمن أقدار لرتبته. ويونس الفضل لما بالحبيب دعا، ويونس الفضل لما بالحبيب دعا أنجاه مولى الورى من سجن غمته. به استجار نوح فاستجيب له، وقد نجا ومن معه في سفينته. باستجار نوح فاستجيب له، وقد نجا ومن معه في سفينته. نجا من النار إبراهيم ساعة، نجا من النار إبراهيم ساعة إذ ألقاه نمروذه أثنى حمايته. نجا من النار إبراهيم ساعة إذ ألقاه نمروذه أثنى حمايته. وللذبيح فداء من عند خالقنا، من عند خالقنا جاء الأمين به فخرا لصفوته. صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أرسلك الله والسلام عليك يا شفيع المذنبين، يا رحمة للعالمين أرسلك الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق وأذن بميلاد يوم جديد رفع النداء المبتهل الشيخ سلام الريدي من ساحة مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما بمحافظة القاهرة إخوة الإيمان والإسلام يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم ويحذركم الله نفسه يقول الإمام الطبري في تفسيره أي أن الله سبحانه وتعالى يخوف عباده من أن يقعوا في معاصيه وأن يرتكبوا ما حرم الله فالخوف من الله عبادة واجبة والخوف من الله سبحانه وتعالى يستطيع به العبد أن ينجو في الدنيا والآخرة ومتى كان الإنسان لله خائفا كان عن كل ما حرم الله عز وجل بعيدا ومتى كان الإنسان خائفا استطاع أن يقيم الدين والدنيا استطاع أن يقيم جانب العبادات واستطاع أن يتمم المعاملات فالذي لا يخاف الله عز وجل يقع في كل معصية وكل ذنب فإذا نزع الخوف من العبد وقع في الرشوة ووقع في جريمة الزنا ووقع في القتل والحرق والتخريب لذلك يقول بعض أهل العلم لكل شيء زينة وزينة العبادة الخوف فما أحوجنا إخوة الإيمان والإسلام إلى الخوف من المولى عز وجل فهؤلاء هم الملائكة ومع ذلك أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم فقال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فلننظر إخوة الإيمان والإسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف علم صحابته الخوف من الله فكانوا على الحق وكانوا إلى الجنة سائرين. نسألك يا ربنا في هذه اللحظات الطيبة المباركة أن تصلح ذات بيننا، وأن توحد صفوفنا، وأن تجمع كلمتنا. نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين، واحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه. اللهم اجعل مصر في ضمانك وأمانك إلى يوم الدين. إخوة الإيمان والإسلام، فرغ المصلون هنا من تأدية ركعتي السنة، وجلسوا في هدوء وخشوع للاستماع إلى آيات بينات من الذكر الحكيم يقام بعدها للصلاة، ونبقى مع القارئ الشيخ عبد الله طبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما كتاب مرقوم. يشهده المقربون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون. وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون.